Thank you. تجلى في الكتاب وأنت نور يضيء في المحراب وأنت العسل المصفى وأنت الشهد المزاد وأنت الأمل للسامعين من بعد الصراط وأنت القمر المنير فوق النجوم وفوق السحاب. نعم يا سيدنا وقد رسمة وكل ما نملك. الله يوسع عليكم جدا في النعم وندبوا الله تعالى كان الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله عليه الصلاة والسلام من المتقين في الجنة. إن Yeah. عليك. بسم الله الله أكبر. أنت عارف إيش حد يقول؟ الحمد لله رب العالمين. الله أكبر.

تعالى السماء تقرأ القرآن أم من تقول أزلزال تعطى من الأرض تزلزل الكيان والأرحان أم من تقول أبو البل على الأوطان يجدو بأعجب الألحان أم من تقول أنور يمشي على الأرض فاخترقت إلى القلوب حاجز الصرف والسكون أم من تقول أنت نور على نور على نور ايش حد تعمل بالكلام ده بقى تعمل بالكلام ما تحماش المهارف طبعا انت النور كمان ما تحماش المهارف الله اكبر كنت بتتصل من كبير وجاي قلت له امنيتي اتحققت اهو انا بقول لك انا اللي بقول له لما ابقى عيان واسمعه بخير ما ازاي انا زيك بالظبط ولما اتصلت من كبير وقلت انا جاي انا قلت له امنيتي اتحققت ده انا هشتري طياره عشان لو بيقرا في اسوان ما شاركتش فيها انا عارف بقى الصوت انا معاك للصوت بالآلاء ربكما كذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء الشرقين ورب المغربين الله اكبر الله الله الله يا ربكما تكذبان كل

الله أكبر. الله يكرمنا. ثاني الطريقة دي ثاني الطريقة دي ثاني سيدنا نعم جميل جميل الله أكبر جميل Thank you. اللي بتعمله فينا. الله أكبر الله أكبر. جديدة خالص خالص عليك. Thank you. الذي خلق وخلق الإنسان الله